الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنا، ويسر لنا سبل الحياة بالمنافع والآلات تيسيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه رحمة وبشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى أكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. واعلموا أن الله خلقكم لتعبدوه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتشكروه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المؤمنون، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم، فكرمه ورزقه من الطيبات، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سخر كل شيء لنا لنتفرغ لعبادته، ونستخدم المسخرات في طاعته. ألا وإن مما نعم الله به علينا وسخره لنا ما نرى هذه السيارات والمركوبات من الباخرات والطائرات، فكم يسرت من عسر، وقربت من بعيد، ورفعت من مشقة. قال سبحانه: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فيسر الله للإنسان أن ألان له الحديد، وجعل له فكرا سديدا، فصنع هذه المركوبات. أيها المسلمون، لما كانت هذه السيارات من نعم الله، فهو خالق الحديد وما فيها، وهو معطي العقل ومن بناها وصنعها، فقد وجب شكر الله فيها، وحق ذكر الله بها، ولزم استعمالها في مجريات في محبوبات الله تعالى ومراضيه، والابتعاد عن استعمالها في أسباب مساخطه ومناهيه، لأن الله جل وعز وعد الشاكرين بالمزيد، وتوعد الجاحدين بالنكال الشديد، فقال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم ما يجب علينا أن نحافظ على هذه السيارات وعلى هذه المركوبات من الهلاك والعطب بترك الطيش أثناء القيادة، والتهور في السرعة في الطرقات، اللذين يفضيان غالبا إلى الحوادث المؤسفة وإزهاق الأرواح البريئة والممتلكات النفيسة، وتخليف فئات من المجتمع من ذوي العاهات المستديمة من المعوقين والمشلولين، وسلب سعادة أناس أبرياء من الأطفال والنساء وتفتيت أكباد الوالدين وتقطيع قلوب الأقربين والمحبين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. أخرجه البيهقي. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأي فاجعة كهذه الفاجعة التي تحل بالأسر، وأي مصيبة أعظم من مصيبة هذه المصائب التي نرى وهي مترتبة على الحوادث. ألا فليعلم كل من تسول له نفسه الطيش والتهور والرعونة أن روحه ليست ملكا له، وأن أرواح الآخرين ليست رخيصة ولا هينة، وإن كان هو لا يقدر روحه ولا يعرف أمانة الله في نفسه، فإن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وليعلم العاقل أن قيادة السرعة بالسرعة خطأ جسيم ووبال عظيم، حتى إن من العلماء من قد قال: من مات وهو مجاوز السرعة النظامية فإنه يعتبر منتحرا، لأنه أخذ حديدة وأصبح يلعب بها وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا قد مسكوا النبال من الطرف غير المسنون، فنهاهم وأمرهم أن يمسكوا من الطرف المسنون حتى لا تطيش من أيديهم فيضروا مسلما في الطرقات. فيا لله، كم جلبت الحوادث من مصائب على الناس، كم من نفوس أزهقت، وأطفال يتمت، ونساء رملت، وكم بتر من أطراف، وشوه من ملامح وأوصاف، كم عقبت من عاهات، وأحدثت من حاجات، وأورثت زفرات وحسرات. انظروا إلى المستشفيات وما يترتب على الحوادث من المصائب والعاهات، ومما يندى له الجبين خجلا ويتفطر منه القلب أسا وحزنا. ما نراه من التفحيط في الشوارع والطرقات والساحات، وفي هذا ما فيه من أذية الناس وإزعاجهم بأصوات التفحيط وقطع الطريق عليهم وتعطيل ذهابهم أو رجوعهم من أعمالهم. ما إن يروا الخيرات والبركات تنزل من السماء، وإذا بهم يقابلون هذه الرحمات وهذه القطرات بحركات ماجنة وأفعال مشينة لا تمت إلى الدين ولا إلى العرف ولا إلى الأخلاق بشيء، إنما هي سفاهة يركبها الشيطان ويجعلها مركبا لبعض الناس. وكم فيها من إضاعة للمال، وكم فيها من إحداث وأضرار بالطرقات وبالممتلكات العامة، تدمير للقيم والأخلاق والأعراف والدين والنظام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال وعن قيل وقال. ألا فليقم كل واحد منا بمسؤوليته حيثما كان للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤذي عباد الله، ويترتب عليها أمورا منكرة كفانا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وحفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أقول ما تسمعون واستغفروا الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا بنعمه على طاعته، واشكروه على آلائه يزدكم من فضله. أيها المؤمنون، علم كل عاقل أن السيارة وسيلة لقطع المسافات وقضاء الحاجات، واستبان نفعها وتجلى فضلها وتحقق خيرها، فوجب على كل عاقل أن يقدر هذه النعمة ويرعاها حق رعايتها، لتبقى نعمة ولا تصير نقمة، وعليه أن يحافظ على نفسه وعليها وعلى أرواح الآخرين وممتلكاتهم ممن يشاطرونه حق القيادة والطريق. فالطريق ليس ملكا لك تمشي فيه كما تهوى سرعة جنونية، أو تقف فيه كما تهوى وكأن الطريق ملك لك، وإنما تمشي فيه حسب النظام المروري، فإنهم أعلم وأدرى، ونظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره، لأن الغير إنما ينظر لمصلحة نفسه، وولي الأمر إنما ينظر لمصلحة عامة الناس. كما ينبغي لنا أن نحافظ على آداب القيادة وآداب الطريق، وأن نعطي كلا حقه، ومن هذه الحقوق والآداب دعاء الركوب لا سيما في السفر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا وركب دابته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أخرجه مسلم. وإذا أراد الركوب وهو في غير السفر فإنه يكبر ثلاثا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ومن الآداب أيضا إعطاء الطريق حقه، وإفتاح المجال للآخرين لا سيما الإسعافات ورجال المرور والشرط، والتزام حارات الطريق، واستعمال الإشارات الضوئية، وغض البصر، وكف سائر أنواع الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التسابق في الطرقات والرعونة في القيادات، وعدم وضع مفخمات الصوت في عادم السيارات، وعدم وضع الإضاءات الزائدة أو المبهرة في الليل لئلا يؤذي غيره، وكذلك عدم إلقاء القاذورات في الطرقات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرجه البخاري ومسلم. عباد الله، ومما ينبغي من الآداب مراعاة قوانين المرور في السير والتوقف، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة أو على الأرصفة الممنوعة، أو الوقوف بطريقة غير سليمة، أو الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الحاجات، وعدم تجاوز الإشارات، والتزام القوانين المرورية والسلامة، ومنها ربط حزام الأمان، والبعد عن أذية الآخرين وترويعهم. وعدم استعمال الهواتف، فيا لله ما من سائق إلا وهو منشغل بهاتفه ولا يبالي وكأنه في بيته أو كأنه في مكتبه. والله وتالله لو كان مع أصحابه ما حل له ذلك أن ينشغل عنهم، أن ينشغل بالهاتف عنهم، فكيف وهو في الطريق ينشغل بالهاتف عن حقوق الناس وعن حقوق الطرقات؟ ألا واسمعوا ما جاء من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين. إلى أن قال نافع: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ابن عمر ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، أخرجه ابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرتكب أو ما لم يصب دما حراما. عباد الله، إننا لنحمد الله وهو أهل للحمد ونستغفره، فإنه أرسل السماء علينا مدرارا، نحمده ونشكره على هذه النعم التي أظهرها علينا، فأنزل على بلادنا في هذه الأيام المباركة الأمطار والخير والبركات، ما ابتهجت به القلوب واطمأنت له النفوس واهتزت له الأرض. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فالواجب علينا ذكر هذه النعمة وشكرانها لا جحودها وكفرانها، وينبغي علينا أن نحمد الله وأن نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم أدم علينا خيراتك وبركاتك، اللهم أدم علينا خيراتك وبركاتك، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة يا رب العالمين على العباد والبلاد يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعلها أمطار غرق يا رب العالمين، اللهم اجعلها خيرا كله، اللهم اجعل هذه الأمطار كلها خيرا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.